الكتاب أكون معنا الشيخ ولا لا؟ هذا الكتاب الإكليل عنوانه الإكليل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في كتاب منار السبيل. منار السبيل لابن ضويان مشهور، كتاب مشهور في فقه الحنابلة، وقد حشاه بالآثار والأحاديث، وهو يعتبر من أوسع الكتب عند الحنابلة فيه آثار وحديث. العلامة الألباني رحمة الله عليه قام وخرج أحاديثه وآثاره في كتاب عظيم في 10 مجلدات مطبوع عنوانه إرواء الغليل، وفي هناك أشياء فاتته أو قال لم أجده، فقام الشيخ صالح معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ باستدراكه عليه وأخرج ما لم يخرجه وبقيت أشياء، وقام بعده الشيخ المحدث عبد العلي الطريفي وأخرج وبقي أشياء، فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ متعب ابن سعد السلمي بإخراج أو بتخريج ما لم يقف عليه هؤلاء كلهم، ما فات الجميع، ما فات الجميع. هو جمع على الأحاديث والآثار وهي قرابة 113 تقريبا، وخرج ما لم يقفوا عليه أو ما كان تخريج المتعقبين بعيد ووجد له طريقا قريبا وخرجه، وكان طريقته هي بهذه الطريقة. أنا حبل ما دي هاي يظهر معكم أو لا، يذكر في الأصل الحديث ما هو وكلام الألبانية وكلام المتعقبين عليه، ثم هو يقول تحت بعد الخط يقول قلت، هذا هو كلام الشيخ متعب، هذا هو كلامه. والحقيقة إفاداته وتنكتاته رائعة جدا وفقه الله، يدل على صبر وقراءة وجلد في ذلك. طبعا هذا الكتاب قدم له الشيخ المحدث الكبير عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو عالم مشهور معروف، نعم. وفقه الله، وهو من أول الكتاب من إصدارات مركز ابن تيمية،